الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس 51 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 19 من ربيع الثاني من عام 36 و400 ألف للهجرة. وقد توقفنا في آخر هذه المجالس عند التعليق على الآيات من سورة البقرة، وتوقفنا عند الآيات التي تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعني الحديث عن هذه الآيات من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إلى أن وقفنا عند هذه الآية: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تحدثنا في المجلس السابق عن صلة هذه الآيات بالآيات التي سبقتها، باعتبار أنه كان الحديث في الآيات التي سبقتها عن بني إسرائيل وعصيانهم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وتكلمت الآيات في كلام طويل عن قصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الحديث مرة أخرى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن في هذا عودة بالحديث إلى جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليهود والنصارى أيضا قد أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود يرون أنه لا يصح إلا اليهودية، والنصارى يرون أنه لا يصح إلا ديانة النصرانية، في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فالله سبحانه وتعالى رجع بهم إلى النقطة التي لا يختلفون فيها معنا، وهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الكل يؤمن به، يؤمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه جد لإسماعيل وجد لإسحاق، وهو عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في آيات كثيرة أبو الأنبياء، والأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته، ولذلك سمي عليه الصلاة والسلام إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد استحق هذه المنزلة لأنه قد ائتم به خلائق كثيرون وأمم كثيرة، فاليهود يقرون له والنصارى والمسلمون. وسوف نواصل اليوم، يواصل البيضاوي رحمه الله التعليق على هذه الآيات، فما زال السياق متصلا في المجادلة مع اليهود ومع النصارى. وكما تقدم معنا أيها الإخوة أن القرآن الكريم مليء بهذه المجادلة والمحاججة لإقناع الذي يقرأ هذا القرآن الكريم بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قد بعث الرسل والأنبياء وأنزل الكتب ووضح الحجج. ولذلك يعتبر هذا الجدال والحجاج في القرآن الكريم هو من أعظم الأدلة التي يستدل بها المسلم على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صحة الإسلام، وعلى صحة الإيمان. ولذلك لابد أن يتفقه المسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يجادل ويناقش ويتعلم دينه قبل ذلك. فلعلنا نبدأ من قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة، وأصلها الوصل، يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا فصله، كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى، والضمير في بها للملة، أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ نافع بن عامر وأوصى، والأول أبلغ. ويعقوب عطف على إبراهيم، أي ووصى هو أيضا بها بنيه، وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم. يا بني على إضمار القول عند البصريين، متعلق بوصى عند الكوفيين، لأنه نوع منه ونظيره. رجلان من ضبة أخبرانا أن رأينا رجلا عريانا بالكسر. وبنو إبراهيم كانوا أربعة، إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان، وقيل ثمانية وقيل أربعة عشر. وبنو يعقوب اثنا عشر، رويبل وشمعون ولاوي ويهوذا وشيسخور وبولون وتفتوني ودون وكودا وأوشير وبنيامين ويوسف. وقوله إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان، لقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، والمقصود هو النهي عن أن يكون على خلاف تلك الحال إذا ماتوا. والأمر بالثبات على الإسلام كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع، وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن من حقه أن لا يحل بهم. ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت. نعم، إذن في قوله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، الضمير في قوله ووصى بها يعود للآية التي قبلها، وهي قوله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالضمير في قوله ووصى بها أي وصى بنيه بهذه الكلمة، وهي كلمة الإسلام والتوحيد والإخلاص. فهذه هي وصية إبراهيم لبنيه، ووصية يعقوب لبنيه أيضا، وهي وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، كما ذكرها الله في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طيب، يقول البيضاوي هنا، لاحظوا البيضاوي كيف يفسر الآية، فبدأ بالتفسير اللغوي فقال التوصية ووصى بها إبراهيم، قال التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة. توصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة، والمقصود هو النصح لمن بعدك أو لغيرك بما فيه صلاحك. والعادة أن الوصية تكون عن خبرة ومعرفة، فالذي يوصي دائما لديه خبرة، إما أن يكون أب يوصي أبناءه، أو يكون نبي يوصي قومه، أو كبير في السن يوصي يعني من هو أصغر منه، أو خبير لديه معرفة يوصي من هو مثله ممن لا يعرف شيئا في هذا الأمر. هذه هي الوصية والنصيحة. والتوصية يقول هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة. أصلها الوصل، يعني في اللغة أصل الوصية مأخوذة من الوصل، كأن الموصي ينصح الموصى بأمر هو قد جربه، فيكون في هذا اتصال للعمل. فالأب يوصي أبناءه بالصلاة، فكأنهم هم وهم يعني يفعلون يصلون بعده قد وصلوا هذا الأمر الذي هو كان مستمرا عليه وهو الصلاة. أيضا هو موحد ويوصي أبناءه بالتوحيد، فكأنه يأمرهم بصلة هذه المسألة وعدم انقطاعها، يعني هذا معناها في اللغة. قال يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا فصله. طيب، هذا هو المعنى اللغوي. قال البيضاوي كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى، وهذا هو التوجيه اللغوي للدلالة. يعني تلاحظون في تفسير البيضاوي كثيرا ما يقدم بيان المعنى اللغوي، اللفظة الغريبة، وهذا كما قلنا في مرارا محله كتب غريب القرآن. هناك كتب متخصصة في بيان الدلالة اللغوية للكلمات الغريبة في القرآن الكريم، قديمة ومعاصرة ومتوسطة، ومن أوسعها كتاب مفردات الراغب الأصفهاني، وكتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، وهما كتابان موسعان في بيان الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. طيب، قال البيضاوي هنا والضمير في بها للملة. الآن يتحدث الآن حديث نحوي، والنحو هنا مرتبط بالمعنى إعراب، فيقول ووصى بها، بها هنا هل ها ضمير متصل يعود على ماذا؟ لأن الضمائر في اللغة العربية الهدف منها هو الاختصار، لكنه يلزم أن تعرف ما هو على ماذا يعود الضمير. فمثلا على سبيل المثال أحيانا قد يأتي الضمير لغير مذكور لكنه مشهور ومعروف يعرفه المخاطب، مثال ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. طيب ما هو إنا أنزلناه؟ أنزلنا ماذا؟ ما في شيء قبل هذه أول آية في السورة، ما في شيء مذكور قبلها حتى نقول والله المقصود هو كذا، لكن المفسرين يقولون إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن. طيب على كيف عرفنا أن الضمير يعود على القرآن؟ قالوا لأنه لعظمته هو الأمر العظيم الذي كان الناس يتحدثون عنه، ولعل هذا من معاني تفسير قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فبعض المفسرين يقولون النبأ العظيم هو القرآن، نزول القرآن، وأكثرهم على أن المقصود به يوم القيامة. لكن الضمير هنا يعود على غير مذكور يعرف من سياق الحال ومن سياق يعني الأوضاع والأحوال، ولذلك أسباب النزول مهمة في معرفة دلالة الآيات. لو لم نعرف أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم في ذلك الوقت ما عرفنا أن المقصود أن أنزلناه أن المقصود به القرآن. فهنا في قوله ووصى بها إبراهيم الكلام يعود إلى الآية التي قبلها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم، أي وصاهم بهذه الكلمة التي قالها لربه. طيب فالبيضاوي يقول والضمير في بها للملة، للملة، فكأنه يعيدها إلى الآية التي قبلها إذ قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم، أي وصى بالملة التي كان عليها. هذا القول قاله بعض المفسرين. القول الآخر يعود إلى قوله أسلمت التي في الآية التي بعد قبلها مباشرة على تأويل الكلمة أو الجملة، يعني ووصى بنيه بقولهم أسلمت أي قولوا مثل هذه الكلمة وسيروا على هذا المنهج. طيب هذان هما قولان في الضمير في قوله ووصى بها إبراهيم وبنيه، يصح أن تقول الملة ويصح أن تقول الكلمة التي قالها وهي أسلمت، والمؤدى واحد لأنهم إذا قالوا أسلمنا لله رب العالمين فقد اتبعوا ملة إبراهيم، وإن قال أوصيكم بما كنت عليه فما كان عليه هو الإسلام والانقياد والتوحيد. وهذا اختلاف قد يكون أحيانا اختلاف في مرجع الضمير لكن المؤدى واحد والمعنى واحد. قال البيضاوي وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، الآن يتكلم عن القراءات في الآية، تكلم عن الدلالة اللغوية ثم تكلم عن مرجع الضمير وهو نحو ثم تكلم عن القراءات في الآية، فقال وقرأ نافع وابن عامر وأوصى والأول أبلغ. نافع هو نافع طبعا مقرئ أهل المدينة، نافع بن عبد الرحمن أبو رويم، وقراءته هي قراءة أهل المدينة التي توارثها يعني الناس عن أهل المدينة، ولذلك يقولون أن قراءة أهل المدينة السنة، وكان يقرأ بها مالك ويقرأ بها كثير من العلماء المتقدمون. ونافع قال وابن عامر، وابن عامر هو عبد الله بن عامر مقرئ أهل الشام، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك لعبد الله طابت مؤثلة أو كذا كما يقول الشاطبي. فعبد الله بن عامر الدمشقي وقد تقدم معنا كثيرا في هذا التفسير هو أكبر القراء السبعة سنا، وقد توفي قديما، توفي سنة 118 هجرية رحمه الله، فهو من أقدم القراء وفاة. قرأ هو ونافع وأوصى بها إبراهيم بنيه، بقية القراء ووصى بها إبراهيم بنيه. وشوفوا هذا الموضع ونظائر له قليلة في القرآن الكريم فيها اختلاف في الرسم، كيف؟ الآن في كتابة المصحف لو تفتحون المصاحف وتشوفون، لو أردنا أن نكتب كلمة ووصى وأوصى لا نستطيع أن نكتب كلمة واحدة ونقرأها بطريقتين، لأن سيكون فيها ألف في الوسط وأوصى. فلما جاءوا يكتبون المصاحف في عهد عثمان كتبوا بعضها بالواو ووصى، وبعضها بالألف وأوصى. ولذلك هم يعتبرون هذه قاعدة أو ظاهرة من ظواهر الرسم العثماني. كيف؟ وهو ما كتب في بعض المصاحف على قراءة وفي بعض المصاحف على قراءة أخرى، لكن في بعض المواضع تكتب الكلمة برسم واحد طريقة واحدة ولكن تقرأها بطريقتين، ومثالها في سورة الفاتحة مالك يوم الدين مثلا. مالك مكتوبة في المصاحف كلها ملك، صح؟ كل المصاحف مكتوبة ملك، ولكن عندنا في المصحف اللي برواية حفص وبروايات يعني التي تقرأ بمالك يوم الدين يضعون ألف صغيرة بعد الميم، صح؟ فيقولون ملك ويضعون الألف بعد الميم، فيقرأها الذي يقرأ مالك مالك ألف الصغيرة ينطقها يقول مالكي، والذي لا يقرأ الألف الصغيرة يقرأها ملك، فتصبح الكلمة الواحدة تحتمل قراءة نافع وقراءة عاصم. واضح هذا؟ وهذا موجود في كثير من القراءات. مثالها على سبيل المثال أيضا في قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، صح؟ في قراءة نافع وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشزها ننشرها، وش الفرق بينها؟ نقطة الزاي، صح؟ نقطة الزاي. فإذا علمنا أن المصحف لم يكن منقوطا في عهد الصحابة ما كان فيه نقط، عرفنا أن هذه اللفظة كتبت وأنها تحتمل القراءة بالزاي وتحتمل القراءة بالراء، ننشرها من النشر وننشزها من الارتفاع والنجز. واضح هذا؟ هنا ووصى وأوصى، هذه من المواضع التي تجد في بعض المصاحف ووصى وفي بعضها وأوصى، هذه قراءة وهذه قراءة، هذه رسمت على قراءة وهذه رسمت على قراءة في المصاحف العثمانية نفسها. طيب ماذا يقول البيضاوي هنا؟ هذه عبارة التي قالها مختصرة جدا ولكنها مهمة. قال وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، يعني وأوصى بها إبراهيم بنيه. قال والأول أبلغ، يعني القراءة ووصى أبلغ من وأوصى في المعنى. فلدينا أول شيء سؤال، هل يجوز المفاضلة بين معاني القراءات المتواترة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز المفاضلة بين القراءات مطلقا؟ فيقال يعني هذه مسألة يعني نأخذ نشرحها قليلا. من أول من مارس هذه الطريقة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وكان يفضل بعض القراءات على بعض ويقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها هي قراءة نافع مثلا، وربما يرد بعض القراءات وهي قراءات متواترة، فلامه العلماء على ذلك. لكن عند التمحيص في كثير من المواضع التي ذكرها الطبري نجد أنه يقصد هذا المعنى الذي ذكره البيضاوي هنا، وهو التفضيل من جهة المعنى. كيف؟ في قوله هنا ووصى وأوصى، أهل اللغة يرون أن معناهما واحد، مثل وكرم وأكرم ووصى وأوصى، ويرون أن أوصى ووصى بمعنى واحد من حيث المعنى العام، بمعنى أنه وصى غيره لأن متعدي، وصى محمد عليا، أوصى محمد عليا، يعني هو فعل متعدي، تعدى في قولنا ووصى بالتضعيف، وتعدى في وأوصى بالهمس. لكن البيضاوي يرى أن دلالة ووصى بالتضعيف أشد من دلالة أوصى بالهمس، وكلام الصحيح من حيث اللغة، لأن التضعيف في قوله وصى يدل على المبالغة في الوصية، والتشديد في النصيحة. أما أوصى فلا تحمل هذا المعنى. فنجمع القراءتين، لأن القاعدة عند العلماء القراءات أن القراءتين المختلفتين بمثابة آيتين مختلفتين، كأن هذه آية وهذه آية، لكن معناهما يؤيد بعضه بعضا، لا يمكن أن تجد قراءتين متناقضتين أبدا في القرآن الكريم، وهذا وجه من أوجه إعجازه يعني وكماله. ف يعني قوله وصى هنا فيه دلالة إضافية، فتكون معنى الآية أن الوصية التي أوصى بها إبراهيم بنيه كانت وصية مؤكدة مشددة، هذا هو المعنى الذي يعني تدل عليه ووصى. طيب، ثم قال البيضاوي ويعقوب، طبعا الآية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بها أبناءه. من هم أبناء إبراهيم؟ اللي نعرف منهم هو إسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وأهل التاريخ يذكرون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له 4، وبعضهم يقول 8، وبعضهم يقول أكثر، لكن لم يذكر في القرآن الكريم إلا إسحاق وإسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قد جاوز 80، وولد له من زوجته هاجر عليها السلام، ثم ولد له بعد إسماعيل 14 عاما إسحاق من زوجته الأخرى سارة، علما أن زوجة إبراهيم سارة هي الأقدم، وهي التي قد تزوجها إبراهيم قبل هاجر، لكنه لم يرزق منها بولد. فلما أهديت هاجر إلى سارة من ملك مصر أهدتها سارة لزوجها إبراهيم، فتزوجها إبراهيم فرزق منها بإسماعيل. فلما رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل على كبر فرح به، ولكن يعني أوحى الله إليه أن يضعه هو وأمه هاجر في مكة، في القصة المعروفة. بعض الكتب الإسرائيلية تذكر أنها غيرة من سارة عليها السلام، وبعضهم يذكر أنه يعني وحي ابتداء من الله سبحانه وتعالى لما قد قدره الله وكتبه أنه سوف ينشأ إسماعيل في مكة، وسوف يعني تتكاثر ذريته ويخرج من ذريته قريش ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التاريخ يقول ذلك أو المؤرخون يذكرون هذا في روايات إسرائيلية كثيرة. ثم رزقت سارة بإسحاق بعد إسماعيل 14 سنة، ولذلك يعني في سورة الصافات في الآية الثانية بعد 100 في قصة الذبيح بقوله قال إني أرى في المنام أني أذبحك، هناك خلاف بين المفسرين من هو من الأبناء، هل هو إسماعيل أم هو إسحاق. ويعني الأدلة الكثيرة تدل على أنه إسماعيل ابن إبراهيم، لكن هناك أيضا من يذكر أنه إسحاق، ومنهم ابن جرير الطبري، بل هو من أبرز من قال بهذا القول هو ابن جرير الطبري في تفسير. هنا يقول الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، يقول البيضاوي ذكر هنا أن بنو إبراهيم كانوا 4، إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان، وقيل 8 وقيل 14، وبنو يعقوب 12، وبعض المؤرخين يذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما توفيت زوجته هاجر وتوفيت زوجته سارة في حياته تزوج بغيرهما ورزق بأبناء غير إسماعيل وإسحاق، والله أعلم. ثم ذكر هنا البيضاوي أبناء يعقوب أيضا وهم روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا إلى آخره، وهذه أسماء كما تلاحظون أسماء عبرانية حتى أحيانا صعبة علينا نحن ننطقها، هي أسماء غير عربية، لكن هناك بعض الأسماء العبرانية مثل إبراهيم، وقد ذكرنا في المحاضرات الماضية أن إبراهيم له أكثر من نطق يعني عندنا وعندهم. يقول البيضاوي هنا ويعقوب عطف على إبراهيم أي ووصى هو أيضا بها بنيه، وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم، يعني الآية في قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني معناها إبراهيم وصى أولاده ويعقوب أيضا وصى بنفس الوصية أولاده أيضا. القراءة الأخرى وهي قراءة شاذة ليست من القراءات العشر، قراءة لابن فائد وأحد الرواة عن ابن كثير، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فكأن معنى الآية أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابن إسحاق ابن إبراهيم كان موجود في وقت جده وهو يوصي بهذه الوصية، وهذا وجه يعني ليس بعيد عن الصواب أن يعقوب قد رزق به إسحاق في حياة والده، يعني تزوج إسحاق ابن إبراهيم ورزق بيعقوب في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويستدل بعض العلماء بقوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكأن يعقوب أيضا قد رزق يعني به إسحاق في حياة جدته سارة وجده إبراهيم. هذا هو معنى هذه القراءة. وهذا لاحظوا يا إخوان في صنيع الإمام البيضاوي في هذا الطريقة أنه يوجه القراءة، يعني ماذا يصنع هو؟ يذكر لك القراءة يقول والله هذه قراءة نافع وهذه قراءة حفص وهذه قراءة عاصم، ويذكر القراءة المتواترة والقراءة الشاذة التي تزيد، لكنه نادرا ما ينسب القراءة الشاذة، يعني مثلا هنا وقرئ ويعقوب، هذه قراءة شاذة قراءة ابن فائد وأحد الرواة عن ابن كثير، لكنه قال قبلها وقرأ نافع وابن عامر، هؤلاء من القراء السبعة، فيسمي القراء السبعة. ثم إنه يوجه القراءة يعني يذكر معناها، قال عطف على إبراهيم، لاحظوا وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، والأول أبلغ، ويعقوب عطف على إبراهيم أي ووصى هو أيضا بها بنيه، فيوجه القراءة. وقرئ بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم، فهو ذكر القراءة وذكر وجه دلالتها وهو ما يسمونه توجيه القراءة. تعليقا على قول البيضاوي والأول أبلغ، يعني ووصى أبلغ من أوصى، المفاضلة بين القراءات أو بين معاني القراءات. أما المفاضلة بين القراءات فتقول مثلا قراءة نافع أفضل من قراءة حفص أو عاصم، هذا لا يجوز، فهي كلها قراءات صحيحة متواترة. وأما أن تقول دلالة قراءة حفص أبلغ من دلالة قراءة نافع، فهذا لا حرج فيه، وقد صنعه المفسرون أو أكثرهم، يفاضلون بين القراءات ويختارون بينها، وهذا باب يمكن أن تدرس أو تقرأ فيه وهو ما يسمونه الاختيار عند القراء. الاختيار عند القراء كيف يختار القارئ هذا الوجه أو هذا الوجه، ولذلك يقولون أن نافع ابن أبي رويم هذا قد سئل يعني كيف اخترت هذه القراءة التي تقرئنا بها وهي قراءة نافع، لأنه يقرأ بروايات مما حفظ لنا من روايات نافع، رواية ورش ورواية قالون وهما أبرز الرواة عنه. قال أخذت عن 70 من التابعين ثم تخيرت من قراءاتهم ما اتفقوا عليه، أو بكلمة النحوية يعني يقول ما رأيته اتفق عليه أكثر من واحد اخترته، وهكذا يعني قراءة نافع. طيب قال البيضاوي وقرئ بالنصب أنه ممن وصاه إبراهيم يا بني، على إضمار القول عند البصريين متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه، ونظيره رجلان من ضبة أخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا بالكسر. شوف هذا المعنى اللي يتكلم عنه البيضاوي ويتكلمون عن المفسرين الاحتجاج النحوي. ماذا يريد أن يقول البيضاوي؟ يريد أن يقول أن معنى قوله يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يا بني هنا هي نداء، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا في قوله يا بني في إشارة إلى أن قد تقدم عليها لفظ القول، يعني معنى الآية وقال إبراهيم لبنيه يا بني، لكن ما في وقالة عندنا في الآية، فيه ووصى ما في وقالة. فقال البيضاوي على إضمار القول عند البصريين، يعني أن معنى الآية ووصى بها إبراهيم بنيه فقال يا بني، لكنه حذف فقال لأن وصى تدل عليها، يعني مثلا تقول والله وصيت على فلان أن يذاكر، معنى كلامك أنك قلت له أن يذاكر لكنك عبرت بالوصية ولم تعبر بالقول، وهذا قول البصريين، لأنه يقول على إضمار القول عند البصريين، قال وعند الكوفيين متعلق بوصى لأنه نوع منه. البصريون يقولون نحن نحذف القول ونستدل بوصى عليه، الكوفيون قال لو لا، أصلا كلمة وصى هي نفس معنى كلمة قال، لأن الوصية هي قول فهي نوع منه. طيب وش دليلكم أنتم الكوفيين؟ قالوا دليلنا قول الشاعر، ويحتجون بالشعر، فجاءوا بهذا القول الذي لا أعرف من هو الذي قاله في أرجوزة، ماذا تقول؟ قال رجلان من ضبة أخبرانا إنا رأينا رجلا عريانا، ثم قال بالكسر. ماذا يقصد بقوله بالكسر؟ قصد أنه قال الشاعر أخبرانا إنا رأينا، فمعناها أن أخبرانا معناها قال لنا، بدليل أنه قال في أول البيت الذي بعده إنا بالكسر. وهناك قاعدة في اللغة مضطردة، قاعدة مضطردة وهي مفيدة لكم حتى في الإملاء، دائما وأنت تكتب خطاب ولا تقرأ ولا تصحح كتاب، أي همزة تأتي بعد القول فهي مكسورة، فهي مكسورة، ما يصح أن تقول قال أني عبد الله، لا، قال إني عبد الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد اطلع إلى آخره، فأي يعني إن بعد القول لابد تكون مكسورة الهمزة، قال إني، أو ما يدل على القول مثل هذه الآن وصى أخبر نحو ذلك، فإن همزة تكون بعدها مكسورة. وكثيرا أنا ألاحظ هذه الملاحظة خطأ في كثير من في التعبير الطلاب أو في كتابتهم أو في الخطابات أو في الكتب، فيفتحون يعني يجعلون الهمزة بعد القول مفتوحة وهذا خطأ، والصحيح أن الهمزة بعد القول مكسورة. والبيضاوي يستدل بهذه القاعدة هنا فيقول رجلان من ضبة أخبرانا إنا رأينا، فكسروا الهمزة، دل على أنه يرى أن أخبرانا بمعنى قال لنا، فهو يضمن الخبر معنى القول، وكذلك نحن في الآية نضمن الوصية معنى القول، هذا هو معنى قول الكوفيين، أنهم يعتبرون وصى بمعنى أخبر بمعنى قال، ولذلك تكسر الهمزة بعدها. طيب، وطبعا شوفوا الآن النحويون عندما يتحدثون بهذا الحديث أو المفسرون، هذا هو الذي يسمونه تحليل الخطاب، كيف نفهم الخطاب وكيف يقنعك البصريون برؤيتهم في المعنى ويجادلهم الكوفيون يقولون لا بل هي كذا بدلالة كذا، هذا هو تحليل الخطاب، هذا هو طريقة العلماء من النحويين والبلاغيين والمفسرين والفقهاء والمحدثين في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نحن الآن عندما نتعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة فنحن على صواب، لأن الله قد أخبرنا أنه أنزل هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أليس كذلك؟ لعلكم تعقلون، فكأنه يقول لنا في القرآن الكريم من الأساليب مثل ما في لغة العرب، فالقرآن الكريم قد خضع للقواعد المعروفة في اللغة العربية التي يتكلم بها الناس ولذلك فهموه، ولو جاء القرآن الكريم بغير العربية التي يفهمها الناس لقالوا ما نفقه ما تقول يا محمد، هذه لغة جديدة هذه، ولو قال أحد منهم هذه المقولة لكانت من أكبر المطعن يطعن فيه في القرآن الكريم، لكنه لم يقل أحد من قريش ولا من العرب ما فهمنا هذا القرآن يا محمد، كما قال قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيب عليه الصلاة والسلام بالغ في التوضيح لهم لكنهم مكابرون، ولذلك يسمون شعيب خطيب الأنبياء، وبالرغم من ذلك يقولون له ما نفقه كثيرا مما تقول. الآن القرآن الكريم نزل باللغة العربية التي يعرفونها وخضع للقواعد التي يعرفونها، فنحن عندما نأتي اليوم ونعرب القرآن ونعامله كما نعامل اللغة العربية في زمانه فنحن مصيبون في ذلك. نحن نفهم القرآن الكريم على حسب القواعد التي نتكلم بها في العربية في زمن النزول. فالمفسرون هنا عندما يختلفون في الكسر، في النصب، في الدلالة يختلفون ولديهم أدلة. فالبصريون يقولون نحن نضمر معنى القول، ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني، فنضمر أنه فقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الكوفيون قالوا لا يحتاج إلى إضمار القول لأنه مضمن أصلا في وصى، كما أنه ضمنه الشاعر في أخبر في البيت الذي ذكره البيضاوي. ثم ذكر البيضاوي وبنو إبراهيم أنهم كانوا أربعة، إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. نحن نعرف إسماعيل وإسحاق وقد ذكرهم الله في القرآن، وأما مدين ومدان فذكر في بعض الروايات التاريخية، وقيل ثمانية وقيل أربعة عشر. ثم قال وبنو يعقوب إثنى عشر، روبيل وشمعون كما ذكر، وهي أسماء يعني غريبة علينا، وهي أسماء عبرية عبرانية. نعرف منهم يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه قد نزلت سورة باسمه، بنيامين لأنه شقيق يوسف وقد ذكر في روايات كثيرة، أما بقية الأسماء فهي يعني مشهورة ولكن يعني لا نعرف هل ثبتت في حديث صحيح. قال الله سبحانه وتعالى في الوصية، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبنائه، وأبناؤه أنبياء. وانظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي فضل الله به إبراهيم، أنه خص ذريته بالنبوة، ولذلك تحدثنا عن هذا طبعا بتوسع عندما شرحنا قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب ذلك لأبنائه فقال قال ومن ذريتي، يعني اجعلهم أئمة. قال الله لا ينال عهدي الظالمين. فهو قد خص بالنبوة أبناءه الذين ساروا على طريقه وهم كثيرون، أولهم كان إسماعيل وآخرهم كان محمد عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا إبراهيم هو يعني أكبر أبنائه إسماعيل هو ابنه البكر، ومحمد هو أصغر يعني الأنبياء، هو آخر الأنبياء وخاتمهم من ذرية إسماعيل نفسه. وبينهما جاء إسحاق وهو الأصغر عن إسماعيل، وأبناء إسحاق كلهم، فأنبياء بني إسرائيل جميعا هم من ذرية إسحاق ومن ذرية يعقوب بن إسحاق بالذات عليهم الصلاة والسلام جميعا. إن الله اصطفى لكم الدين، قال البيضاوي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا، والأمر بالثبات على الإسلام كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع. ليس نهيا عن الصلاة وإنما أمر بالخشوع. فقوله هنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه وعدم مفارقته ولو لحظة، لأنك لا تضمن أن تموت في أي لحظة. وليس معنى الآية أنه يجوز لك أن تكفر وأن تعتنق غير الإسلام لكن إذا قرب الموت لازم ترجع للإسلام، هذه الآية لا تدل على ذلك، لأنك لا تعرف متى تموت، وبالتالي فأنت مأمور بالالتزام والاستقامة على الإسلام من يعني هذه اللحظة وفي كل لحظة، فهو أمر بالثبات على الإسلام كما قال البيضاوي كقولك لا تصلي إلا وأنت خاشع. قال وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن من حقه أو من حقه أن لا يحل بهم، ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد، كأنه أمر بغشيان مواضع الجهاد والشهادة حتى تموت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ فنزلت الآية التي بعدها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا كان في جدل مستمر مع اليهود ومع النصارى، وخاصة اليهود لأنهم كانوا في المدينة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اليهود يعني تضايقوا كثيرا من هجرته ومن مقدمه وحسدوه، وعرفوا أنه هو النبي الخاتم لأنهم شافوا خاتم النبوة على كتفه عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة من علامات نبوته. والأمر الثاني أوصافه الجسمية تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصافه أيضا التاريخية ومكان هجرته كلها يعني تؤكد أنه هو نبي آخر الزمان، لكنهم جحدوا حسدا وظلما. فكانوا في طيلة فترة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو مقدم النبي وهم في جدل مع المسلمين، يحاولون أن يثنوهم عن دينه ويشككوهم في دينه، يعني أشبه ما تكون بحرب إعلامية وحرب فكرية وثقافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرى الصحابة يجادلون ويجالسونهم، وربما رأى التوراة في يد بعض الصحابة كما رآها في يد عمر وهو يقرأ فيها، وكان عمر ربما يمر على اليهود ويجلس معهم ويسمع، وربما بعض الصحابة يجلسون مع اليهود يسمعون منهم ثم لا يستطيعون أن يجيبوا على بعض الأسئلة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي، وسورة البقرة مليئة بهذا ومنها هذه الآيات، لأنهم كانوا يقولون: يا محمد أنت تعلم أن يعقوب قد أوصى باليهودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف يعني حتى نزل عليه الوحي، فالله سبحانه وتعالى قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إلى آخر الآيات وستأتي معنا. وهذا يعني استدلال بالتاريخ في القرآن الكريم، ولعل هذه يأتي لها مزيد بيان، لكن لعلك تقرأ كلام البيضاوي يا شيخ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال، فلم تدعون اليهودية عليه، أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين. وقيل الخطاب للمؤمنين، والمعنى: ما شهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي. وقرئ حضر بالكسر، وإذ قال، وقوله: وإذ قال لبنيه، بدل من إذ حضر. ما وقوله: ما تعبدون من بعدي، أي شيء تعبدونه، أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما، وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف، فإذا عرف خص العقلاء بمن إذا سئل عن تعيينه، وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد، أفقيه أم طبيب؟ وقوله: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته. وعد إسماعيل من آبائه تغريبا للأب والجد، أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: عم الرجل صنو أبيه، أم كما قال عليه الصلاة والسلام في العباس رضي الله عنه: هذا بقية آبائي. وقرئ إله أبيك على أنه جمع بالواو والنون، كما قال: ولما تبين أصواتنا بكينا وفدينا بالأبينا، أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان. طيب خلنا نشرح هذا ثم نكمل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآن يذكر بعض المفسرين، والبيضاوي هنا قد قدم به، أن سبب نزول هذه الآية هو ما قاله بعض أحبار اليهود، وبعضهم يذكر أنه عبد الله بن سوريا قال: يا محمد أنت تعلم أن يعقوب قد وصى باليهودية واتباع اليهودية، فالله يعني ذكر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد وصى بالتوحيد ولم يوصي باليهودية المحرفة التي حرفها من جاء بعدهم. فقال الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وفي هذه الآية دلالة على أن الشهادة والتاريخ مبني على الوثائق والعلم والأدلة، ما هو مبني على الكلام المرسل والسواليف، ما فيه. ولذلك القرآن الكريم يحاججهم ويجادلهم فيقول: أنتم تدعون أن يعقوب وصى باليهودية، أنتم كنتم موجودين؟ الجواب لا. ولذلك قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وبعدين جاب لهم اللقطة الأخيرة، المشهد الأخير في حياة يعقوب، بمعنى أن هذه هي الكلمة الأخيرة التي مات عليها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهي الوصية بالتوحيد، حتى لا تدعون أنه نسخ ذلك أو غير كلامه فيما بعد. قال: أم منقطعة. لاحظوا البيضاوي يفسر، يتكلم عن النحو، الدلالة اللغوية. أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال، فلما تدعون اليهودية عليه. أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين. يعني هو الآن يقول أم في هذه الآية لها إعرابان، إما أن نقول أنها أم المنقطعة، وأم المنقطعة هي التي المنقطعة عما قبلها، بمعنى أنها غير متصلة بالآيات التي قبلها، وإنما هذا استئناف كلام جديد، ومعناه الإنكار. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني معناها أنتم ما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فلما تدعون هذه الدعوة؟ إنما يدعي هذه الدعوة من كان حاضرا، وأما من كان غائبا فليس له أن يدعي هذه الدعوة. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني قال: أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، والجواب أنكم كنتم غائبين، فهي أيضا تؤدي نفس المعنى، أنه إنكار عليهم وتكذيب لهم في الدعوة التي ادعوها على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد وصى باليهودية، والصحيح أنه وصى بالتوحيد. طيب، وقيل الخطاب للمؤمنين، والمعنى: ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي. أيضا من الأقوال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أن الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. والصحيح أن الخطاب فيه لأهل الكتاب ابتداء، الذين يدعون هذه الدعوة، ويدخل فيه كل من يسمعه. فيعني نحن الآن ندخل في الخطاب، نحن ما كنا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ولكننا علمنا بهذا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، من خبر الله تعالى، فلم نشهد ذلك. طيب، إذ قال لبنيه بدل من إذ حضر، يعني يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، فإذ هنا بدل من إذ حضر يعقوب الموت الأولى، يعني كأن معنى الآية: أم كنتم شهداء إذ قال يعقوب لبنيه كذا وكذا. طيب، ما تعبدون من بعدي. الله سبحانه وتعالى هنا ينقل لنا وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه بنصها، وهذا أيها الإخوة من أوجه إعجاز القرآن الكريم، الإعجاز المعنوي، لأن القرآن الكريم ليس معجزا فقط بلفظه وبلاغته وبيانه، وإنما هو معجز أيضا بمعانيه، وإلا كيف كان يمكن أيها الإخوة أن نعرف هذه الغيب أو هذا الغيب السحيق في التاريخ؟ لأن الآن نحن نتحدث بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين موسى كما يذكر بعض المفسرين أكثر من 2600 سنة، وبعضهم يزيد عن ذلك، وهذا غيب. بل أشد من ذلك، قد مر معنا في سورة البقرة الحديث عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أن الله يخبرنا ماذا دار بينه وبين الملائكة من حوار قبل خلق آدم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الغيب السحيق في الماضي من كان سيخبرنا به؟ ثم أيضا لو موجود عندنا الآن روايات إسرائيلية كثيرة تاريخية قديمة، لكن ما ندري صحتها من عدمها، يعني كثير منها ربما يكون مكذوب، ربما يكون فيه صح وحق وباطل، ما ندري. ثم أيضا الغيب المستقبل، نحن لا ندري عن المستقبل، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد كشف لنا بعض إضاءات في المستقبل. نحن نعتبر الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم ماذا سيحدث لنا بعد هذه المحاضرة، ولا نعلم هل سنتم هذه المحاضرة أو لا، ولا نعلم هل سنصلي العشاء اليوم أو لا، ما ندري، هذا كله غيب. كما قال الشاعر يقول: ما مضى فات، ولا يمكن يرجع، يعني ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، يعني هي ثلاثة أقسام: الماضي والمستقبل والحاضر. ولذلك اغتنم هذه الساعة التي أنت فيها، لأن الماضي انتهى خلاص، لا يمكن أن يرجع، رجوعها مستحيل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. وش بيدك الآن؟ ما بيدك شيء إلا أنك تحسن في هذه اللحظة التي أنت فيها. القرآن الكريم كشف لنا الغيب المستقبل، تكلم لنا، ذكر الله لنا فيه ماذا يقول أهل الجنة لبعض، وماذا يقول أهل النار لبعض، ويذكر لنا الله أنه بعد أن يقضى بين الخلائق يخطب الشيطان خطبة في موقف العرض، ويقول الله في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا غيب مستقبل هذا، لكن الله يعبر عنه بصفة الماضي فيقول: وقال الشيطان. هذا لا يفعله البشر، ولا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى الذي يملك المستقبل ويملك الماضي. الزمن لا يؤثر فيه سبحانه وتعالى ولا في فعله، لكن نحن البشر لا، لذلك نحن نستغرب اليوم، نقول: كيف يقول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهو ما أتى، باقي سيأتي. فنحن دائما نقول في التفسير أن الله يعبر بالماضي عن المستقبل للدلالة على تحقيق وقوعه وتأكده. من يقول ذلك إلا من يملك المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرافعي كلمة جميلة في كتابه في إعجاز القرآن، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مستحيل يقولها بشر عاقل، لأنه إذا ضمن الإنسان يعني أهل عصره فكيف يضمن المستقبل الذين سوف يأتون من بعده قد يكون أبلغ منه، ولو كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يعني هذا مخالفا للمنطق والعقل، لكن دليل على أنه ليس هو الذي قاله، وإنما الذي قاله جهة أخرى وإله يملك الغيب ويملك المستقبل. وهذه لو تأملنا فيها أيها الإخوة من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، ويزيد الإنسان إيمانا وطمأنينة ويقين بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ينبغي علينا نحن في مثل هذه المدارسات والمجالسات أن نتعمق في دراسة هذه الآيات وهذه الدلالات، حتى نعرف كيف نحاجج ونجادل، وقبل أن نحاجج ونجادل نكون نحن قد ازددنا إيمانا على إيماننا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في آخرها: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، لأن هذا المفروض أن كل آية وكل سورة في القرآن الكريم تزيدك إيمانا، لكنه يذكر لنا أنه كان في حال نزول القرآن ينقسم الناس إلى قسمين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، الناس مختلفون في هذا القرآن، من الناس ونسأل الله أن يجعلنا منهم ممن يزداد بتعلمه للقرآن طمأنينة ويقينا وإيمانا بالله وتصديقا لكتابه واستباعا لهديه وشوقا إلى لقائه ومحبة لأنبيائه ورسله، ومنهم من يبحث عن الأخطاء والزلات والشبهات ويضرب آياته بعضها ببعض ويقع في الشبهات وفي الفتن والعياذ بالله، وهي نفس الآيات. طيب، قال البيضاوي هنا: ما تعبدون من بعدي؟ تعليقا عليها قال: أي شيء تعبدونه؟ أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما. يقول إن يعقوب عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الفرق، وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه صيغة إبراهيم. يعقوب لا، غير الصيغة فسأل أبناءه قبل أن يعطيهم الجواب، فقال: ما تعبدون من بعدي؟ إشارة إلى أنهم في الوقت الذي أوصاهم فيه كانوا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة، ولكنه أراد أن يستوثق منهم وأن يقررهم بهذا، فقال: ما تعبدون من بعدي؟ قال البيضاوي: ما هنا يسأل بها عن كل شيء ما لم يعرف، فإذا عرف خص العقلاء بمن إذا سئل عن تعيينه، وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يسألهم عن ماذا سيعبدون؟ هل سيعبدون الله أم سيعبدون غيره؟ ولذلك جاء السؤال بقوله: ما تعبدون؟ ولو كان يريد أن يسألهم عن الله مباشرة لقال: من تعبدون؟ فلما قالوا له قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، وإبراهيم طبعا هو جده، صح؟ يعني جد يعقوب، وإسماعيل، وإسماعيل هو عمه وليس والده، ليس كذلك؟ وإسحاق، إسحاق هو والده. لاحظوا الآن في هذه الآية سيستدل بها الفقهاء في أشياء كثيرة. قال البيضاوي: المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي نعبده هو إلهك وهو إله آبائك من قبلك، وأيضا هو إله أبنائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذا متفق عليه. ثم قال البيضاوي: وعد إسماعيل من آبائه تغليبا للأب والجد، يعني إسماعيل هو عم يعقوب، شقيق أو أخ لوالده لإسحاق، لكن الله سماه هنا أو سموه في هذه الآية أنه من آباء يعقوب مع أنه عم وليس والده. قال: تغليبا للأب على الجد. والتغليب عند العرب أسلوب من أساليب العرب في الكلام، أن يغلبوا جانبا على جانب، فيطلق الجانب هذا على الجانبين. مثال ذلك أن يقولوا مثلا: الأسودان، كما في قول عائشة رضي الله عنها: ما كان طعامنا إلا الأسودان، ليس كذلك؟ الأسودان، قالوا هو التمر والماء. هل الماء أسود؟ الماء ليس أسود، ولكنه غلب التمر، لون التمر. ويقال في مثلا: قرأت سيرة العمرين، العمرين المقصود بهم عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق. والأبوين، يقال الأبوان للأب والأم، ولكن غلب جانب الأب فقيل الأبوان، وقس على ذلك. وهذه يسمونها نظرية التغليب في اللغة، موجودة كثير، يعني أمثلة كثيرة. فقيل أنه قال لا، قال لإسماعيل هنا أب تغليبا للأبوة على العمومة. طيب، أو لأنه كالأبي، العم مثل الأب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل والده، وهذا حديث في المسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: هذا بقية آبائي، وهو عمه وليس أبوه. وقرئ في قراءة أخرى، لاحظوا أسلوب البيضاوي في التعبير عن القراءات الشاذة، وقرئ بصيغة المبني للمجهول، وقرئ إله أبيك، يعني قالوا: نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسحاق إلى آخره. على أنه جمع بالواو والنون. وممكن أن تكون، لأن الكتاب اللي بين أيدينا فيه أخطاء كثيرة في المخطوطات، لذلك يعني هذه المطبوعة اللي بين يدي هي أفضل الموجود الذي وجدته، وبالرغم من ذلك فيها أخطاء كثيرة. يعني مثلا شوفوا هنا: وقرئ إله أبيك. الصحيحة يبدو أنها أبينك، أبينك، وإله إله أبينك يعني آباءك، لأن هذه لغة في جمع أب، تقال آباء وأبين، على أنه جمع بالواو والنون، كما قال الشاعر: ولما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، يعني بالآباء، يعني قالوا فداك آباءنا وأمهاتنا، وهكذا. أو مفرد: وإبراهيم وحده عطف بيان، هذه القراءة الثالثة، وإله أبيك، يعني فيها قراءة: وإله آبائك وإله أبينك وإله أبيك، ثلاث. طيب كمل يا شيخ. إلها واحدا، أحسن الله إليك. وقوله إلها واحد بدل من إله آبائك، كقوله تعالى: بالناصية ناصية كاذبة. وفائدته التصريح بالتوحيد ونفي التوهم الناشئ من تكرير مضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد أو نصب على الاختصاص. وقوله ونحن له مسلمون حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما، ويحتمل أن يكون اعتراضا. نعم، إلها واحدا هنا إعرابها كما قال البيضاوي بدل، يعني معناها قالوا نعبد إلهك وإله آبائك كذا إلها واحدا، فإلها واحدا هنا بدل من قوله إلهك الأولى، يعني كأن معنى الآية قالوا نعبد إلها واحدا. وش معنى البدل؟ معناه أنك تقدر تشيل المبدل منه وتضع البدل ويستقيم الكلام. وهو بدل من إله آبائك، كقوله تعالى: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فناصية الثانية بدل من الناصية الأولى. وفائدته يعني إعادة الكلام أو البدل الثاني. لماذا قال: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، انتهى الكلام وعرفنا المقصود، لأن إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هو الله سبحانه وتعالى. لكن من باب التصريح حتى لا يتوهم متوهم ويقول: طيب وش هو إله إبراهيم؟ فقال الله: إلها واحدا، فأظهر في موضع في الموضع الثاني. قال: وفائدته التصريح بالتوحيد إلها واحدا ونفي التوهم الناشئ من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد، لأنه طال الكلام قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فجاء ذكر المبدل منه قال إلها واحدة حتى ينفي التوهم، لأن الكلام طال والعطف يعني طول العبارة. نعود إلى حديث البيضاوي رحمه الله عن قوله تعالى إلها واحدة: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قال: إلها واحدة بدل من قوله إله آبائك. وفائدته التصريح، يعني هنا لاحظ البيضاوي كيف يبين فائدة لماذا ذكر هنا البدل، ما هي فائدته المعنوية التي أضافها للآية. قال: التصريح بالتوحيد، لأنه قال إلها واحدا، لأن النزاع والاختلاف اللي وقع بين الأمم هو الشرك، الأمم تشرك بالله سبحانه وتعالى، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لإعادة الناس للتوحيد، يعني هذه هي المهمة المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك عقيدة الأنبياء من آدم إلى محمد هي عقيدة واحدة، الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك معه، هذه أهم قضية جاء من أجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا أن نكثر فعلا من الحديث عن التوحيد والدعوة إليه والحذر الشديد من الشرك والنهي عنه وعدم الملل من ذلك، لأن هذه هي، لو نظرتم في القرآن الكريم لوجدتم ربما أكثر من النصف حديث عن التوحيد، ربما أكثر من النصف، ربما 70% من القرآن الكريم هو حديث عن التوحيد، لأنه يأتي هو حديث مباشر ويأتي حديث في أثناء قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قصصهم حديث عن التوحيد، حتى ربما يتساءل البعض، يعني مثلا شعيب عليه الصلاة والسلام هل أرسل لكي يصلح المشكلة الاجتماعية وهي التطفيف الموجود عندهم في المكاييل والموازين؟ الصواب لا، الله سبحانه وتعالى لم يعاقبهم لأجل أنهم طففوا فقط في الموازين، لا، لأنهم أشركوا قبل أن يطففوا، فهو قد جاء بأمرهم بالتوحيد وأيضا مما أمرهم به العدل وعدم تطفيف يعني المكاييل والموازين. ولذلك يعني الحديث عن التوحيد حديث يعتبر من الأولويات التي ينبغي على المسلمين أن يتحدثوا بها وأن يناقشوها وأن يتحدثوا عنها في الكتب وفي الإعلام وفي المساجد وفي القضايا المحاضرات والندوات، لأنها هي قضية الأنبياء الأولى عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما كان في السجن جاءه رجلان يسألانه عن تأويل رؤيا، ليس كذلك؟ فكان أول ما قال لهم يوسف قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأخذ يجادلهم في التوحيد حتى بين لهم أن ما عليه الناس في هذا الزمان شرك، وأنه يدعو إلى التوحيد، وأن هذه هي دعوته هو وأباءه، ويوسف عليه الصلاة والسلام هو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، فهو وصية جده، نفس وصية جده اللي يتكلم بها هنا في سورة البقرة هو ينبه عليها في سورة يوسف، فهي يعني سلسلة متصلة وحلقاتها يأخذ بعضها برقبة ببعض، وتؤكد هذه الحقائق وهي حقيقة التوحيد والأمر به والدعوة إليه والنهي عن الشرك وعن مظاهر الشرك حتى ولو كانت بسيطة. ولذلك اليوم عندما يتهاون بعض الناس ببعض المظاهر الشركية لأسباب كثيرة، ربما بعضهم يقول هذه مظاهر سياحية، ربما بعض المظاهر التي قد تؤدي إلى الشرك، السنة هو طمس أي مظهر من مظاهر التي تؤدي إلى الشرك لأي سبب من الأسباب، وتقديم هذا المقصد العظيم على المقاصد الجانبية وهي السياحة ونحوها، واضح هذا؟ وهذا ولله الحمد ما تقوم عليه هذه البلاد المباركة، ويحرص عليه القائمون على القضاء والقائمون على الدعوة والقائمون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لا يتركون أي فرصة ولا ذريعة ولو كانت بسيطة للشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه وقال: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. ولذلك ينبغي الحذر والتواصي بنبذه. طيب، طبعا هذا كله تعليق على هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه في مرضه أو في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام، وكررها ابنه يعقوب أيضا في نهاية حياته يرحمك الله، كما قال الله في هذه الآية: أم كنتم شهداء؟ متى؟ قال: إذ حضر يعقوب الموت، يعني في ساعة الوفاة، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لاحظوا هذه أيضا أولويات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما هي أولويات الأنبياء التي كانوا يحرصون عليها في مرض في آخر حياتهم؟ لأن الإنسان في هذه اللحظات ولحظة يعني حضور الموت يقدم أهم شيء عنده فيوصي به. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة وأوصى بالنساء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يوصي بالتوحيد، ومثله ابنه يعقوب يوصي بالتوحيد، وهذا دليل أيها الإخوة على أن هذا كان أولوية عظيمة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعند يعقوب عليهما الصلاة والسلام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولاحظوا حتى في جواب الأبناء ليعقوب عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل وفيه توضيح وفيه بيان، وهذا لا شك أنه من كمال برهم بأبيهم يعقوب وكمال عقلهم في الجواب، لأنهم قد أجابوا بجواب واضح مفصل مطمئن لوالدهم في هذه اللحظة التي هو أصبح فيها ينازع الموت وفي حالة من الضعف ليس لديه قدرة أن يناقش ويجادل، ولذلك لما قالوا له هذا الكلام اطمأن عليه الصلاة والسلام أن أبناءه على منهجه في التوحيد ونبذ الشرك. ونحن له مسلمون حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما، ويحتمل أن يكون اعتراضا. لاحظوا البيضاوي هنا طبعا ربما يستغرب البعض ويمل من الإعرابات، ولكن البيضاوي كلامه هنا مهم جدا، كأنه يريد أن يقول ونحن له مسلمون هذه جملة، والجمل تنقسم إلى قسمين، تكلمنا عن هذا في مواضع كثيرة، جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب، وقسمها النحويون إلى 14 قسم، سبع منها لها محل من الإعراب وسبع لا محل لها من الإعراب. السبع التي لها محل من الإعراب هي الضابط الدقيق فيها، هي الجملة التي يمكن التعبير عنها بمفرد، هذه لها محل من الإعراب، والجملة التي لا يمكن التعبير عنها بمفرد لا محل لها من الإعراب. هذه الجملة ونحن له مسلمون يمكن التعبير عنها بمفرد، فيقول مثلا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا مسلمين، مسلمين، فإذا هي جملة حالية، ونحن له مسلمون جملة حالية، والجملة الحالية يمكن التعبير عنها بمفرد، وهي من الجمل السبع التي لها محل من الإعراب. واضح يا مشايخ؟ قال البيضاوي حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما. الحال في النحو هو فضلة في الكلام، يعني هو جزء زائد على أركان الجملة، أي نعم الحال، ولذلك هم يقولون أن الفاعل عمدة والفعل عمدة والمفعول به فضلة، فكل ما كان عمدة يرفعه ترفعه العرب، وكل ما كان فضلة تنصبه. فهنا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال هنا حال من فاعل نعبد، نعبد نحن ونحن مسلمين، إذن تكون حال للفاعل، لأنك إذا قلت إعرابها حال، حال لماذا؟ إما أن تكون حال للفاعل أو حال للمفعول به. فهنا يقول هي حال، قد تكون حال للفاعل، يعني نعبد ونحن في حال عبادتنا مسلمين منقادين مخاضعين لله، أو للمفعول به، المفعول به نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فيكون هذا حال للمفعول به للفاعل. طيب، ويحتمل أن يكون اعتراضا، والاعتراض هو الذي يأتي وسط الجملة، بمعنى أنك لو نزعته من الجملة لم تتأثر الجملة من الناحية الإعرابية، ولكنه يضيف لها من الناحية المعنوية. مثلا مثل قول الشاعر مثلا لما قيل له يعني سمعك ثقل، أحد الشعراء الجاهليين كبر في السن وأصبح سمعه ثقيلا، فقال قصيدة جميلة من ضمن أبياتها يقول إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يقول أنا سبب ثقل السمع عندي هو كبر سني، وصلت إلى 80 سنة، فيقول إن الثمانين وبلغتها، وبلغتها هذه اعتراض، جملة اعتراضية دعائية، المقصود بها كأن الشاعر يقول إن الثمانين بلغك الله إياها، يعني عسى عمر السامعين طويل إن شاء الله، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة. وإلا معنى قوله يعني كان يمكن أن يقول إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمة، لكن وبلغتها هذه جملة اعتراضية أضفت للمعنى جمالا ودلت على أدب الشاعر مع السائل، وأنه دعا له بطول العمر أثناء جوابه عن سؤاله. فأيضا هذا هو معنى قول البيضاوي هنا، ويحتمل أن يكون قوله ونحن له مسلمون اعتراضا. طيب أكمل يا شيخ، تلك أمة قد خلت. وقوله تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهما والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة لأن الفرقة أمها. وقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لكل أجر عمل، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم. نعم، بارك الله فيك. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآن الحوار يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهم يقولون إن يعقوب قد أمر باليهودية، لماذا أنت يا محمد تأتي بدين جديد؟ فبين الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الآية أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد أمر أبناءه بالتوحيد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أمر أبناءه بالتوحيد أيضا، وأن دعواكم أنه قد أمر باليهودية أو بغيرها دعوى باطلة ليس عليها دليل. لكن لنفترض أن ما تقولونه صحيح، قال الله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول البيضاوي في تعليقي على هذه الآية، قال: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهما، خلت يعني انقضت وذهبت. والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة لأن الفرقة أمها، يعني هذا كلام لغوي للبيضاوي. يقول: تلك أمة، والأمة في اللغة تطلق على عدة إطلاقات، يقال الأمة هي الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني إيش؟ يعني جماعة من الناس يسقون. والأمة يطلق ويراد به الرجل القدوة، يعني كأنه من يعني صلاحه واستقامته كأنه أمة من الناس يقتدى به. ولذلك سمى الله إبراهيم ووصفه بأنه أمة، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وهنا في قوله تلك أمة قد خلت مقصود بها جماعة انتهت. البيضاوي هنا يقول كلمة جميلة، قال: والأمة في الأصل المقصود، يعني الأمة في الأصل في اللغة هي الشيء الذي يقصد، يقال هذه أمة لأن الناس يقصدونها. ونحن نقول اليوم للإمام: الإمام يسمى إماما لأن الناس تأتم به، فتنظر إليه وتأتم به وتقتدي به وتقصد قصده. وتسمى حتى شوفوا في اللغة، الأم هي مجمع الشيء، اجتماع الشيء، يقال له أما. فأم الرأس هي مجتمع الرأس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأمه هاوية، المقصود يعني أم رأسه. وسميت مكة المكرمة أم القرى لأنها يعني هي الحاضرة، وما حولها من القرى يقصدونها ويذهبون إليها في حوائجهم في أم القرى. والله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث في أمها رسولا. قال المفسرون: في أمها، يعني في العاصمة، العاصمة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يبعثون في القرى الصغيرة، ما يبعثون إلا في العواصم الكبيرة التي يقصدها الناس ويجتمعون فيها. فهذا هو معنى قول البيضاوي هنا: والأمة في الأصل المقصود الذي يقصد ويؤتم به، وسمي بها الجماعة لأن الفرق تأمها، لأن الجماعة من الناس تأمها الجماعات الصغيرة وتسترشد بها. قال: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي معناها لكل أجر عمله. والمعنى أن انتسابكم إليهم، يعني انتسابكم إلى إبراهيم وإسماعيل، ما ينفعكم لمجرد الانتساب. قال: لأن والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأخذ ينادي قريش ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، وهم فخذه الأقرب، اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يعني ناداهم من قريش إلى ابنة فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا، بمعنى يقال لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وفي الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك لاحظوا، أبو لهب هو من عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عمه مباشرة، ولكنه من أهل النار. وبلال عليه رضي الله عنه هو من أهل الجنة، وهو ليس من ذرية من هذه الذرية ولا من هذه السلالة. وهذا هو معنى قوله تعالى هنا: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ثم قال: ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم. الآن النسب الآن لا يغني عنك من الله شيئا، حتى لو كنت من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن اليوم نعظم ونقدر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سلالة فاطمة، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا هم مؤمنين، فهم مسلمون ومؤمنون، وهم من ذرية وسلالة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم مكانتهم الخاصة. أما إذا كانوا مخالفين لدين النبي صلى الله عليه وسلم فلا كرامة لهم، فلا كرامة لهم. ولذلك كما يقول أحد الشعراء المعاصرين، يقول: أنا مسلم لا أبتغي النسب، وسواي يصرخ يطلب العربا، خانت أبا جهل أصالته، وبلال عبد جاوز السحب. نسأل الله أن يصلح أعمالنا وأعمالكم جميعا. نتوقف أيها الإخوة عند هذه الآية، ونكمل إن شاء الله من الآية التي بعدها: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وهي استمرار في مجادلة أهل الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العمل به، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.